الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة الخامسة في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس، وكنا في الحلقة الماضية قد أكملنا الكلام عن الإجارة وما يتعلق بها، وبدأنا باستهلال بسيط في الكلام عن كتاب الغصب، ونعيد هذا الاستهلال اليسير الذي بدأناه ونضيف إليه، ونكمل إن شاء الله تعالى هذا الكتاب الذي هو كتاب الغصب أو ما يتيسر منه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. تعريف الغصب اصطلاحا أخذ الشيء ظلما. أما تعريفه اصطلاحا فهو ما ذكره المؤلف، الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. طبعا هذه القيود التي في التعريف تخرج أمور لا تدخل في تعريف الغصب، مثل قول المؤلف عدوانا يخرج الاستيلاء الذي يكون بحق، لأن العدوان هو استيلاء بغير حق. أما الاستيلاء بحق فذكر العلماء له صورا أو أمثلة، قالوا مثل استيلاء الحاكم على مال المفلس. المفلس إذا يعني كثرت عليه الديون وأفلس ولم يستطع قضاء هذه الديون، فإن القاضي أو الحاكم يحجر عليه لحظ الغرماء. فهنا استيلاء الحاكم أو القاضي هنا استيلاء بحق، ومثله أيضا استيلاء أو تولي الولي على مال المجنون أو مال السفيه، فهنا هذا استيلاء لحظ المجنون أو حظ السفيه، فهو استيلاء بحق. إذن قول المؤلف عدوانا يخرج الاستيلاء بحق. طبعا هنا يذكر العلماء في تعريف الغصب يقولون إنه يعني أخذ الشيء، عندما قال العلماء الاستيلاء فهو أخذ الشيء بالقوة والغلبة والقهر، وهذا يخرج السرقة، لأن السرقة هي استيلاء على المال، ولكن استيلاء على سبيل التخفي وليس على سبيل المجاهرة. فالذي يأخذ المال غصبا يعني يأتي ويأخذه من يد صاحبه ويد مالكه أو العين أو أي شيء ويستولي عليه قهرا وغلبة وبالقوة فهذا غاصب. أما الذي يأخذه خلسة وعلى وجه التخفي والاختفاء فهذا ليس غاصبا وإنما هو سارق. هناك أيضا مسميات أخرى يعني أو إطلاقات أخرى أو تفريقات أخرى، ولكن هذا على سبيل الإجمال. حكمه ذكر المؤلف قال: محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ذكر المؤلف أدلة على التحريم، الآية الكريمة قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل، وأقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وهذا دليل من السنة عليكم حرام، إلى آخره. طبعا هناك أدلة أخرى تدل على تحريم التعدي على الأموال والحقوق وغير ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: من اقتطع قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني الذي يأخذ قيد الشبر غصبا بغير حق ظلما تعديا فإنه يوم القيامة يطوق من سبع أراضين. طبعا الوعيد شديد جدا إذا كان هذا في مقدار شيء يسير جدا الذي هو الشبر، فما بالك بأن يطوق ويكون عذابه هنا كما جاء في الحديث من سبع أراضين. الغصب قد يكون لمنقول وقد يكون الثابت، يعني الثابت مثل العقار والأراضي، هذا غصب يوجد أن يستولي على الأرض يستولي على العقار ويأخذه. أما الاستيلاء على المنقول فهو واضح صوره يعني أمثلته وغير ذلك، فإنه قد يأخذ غصبا حق غيره بأي شكل وبأي صورة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الغاصب رد ما غصبه. ثم ذكر المؤلف الدليل. الذي يلزم الغاصب كما ذكرنا فيما سبق إشارة سريعة يلزمه ثلاثة أمور: الأول التوبة إلى الله تعالى، لأن الغصب معصية وذنب، ولذلك يعني جاء تحريمه كما جاء في الأحاديث والآيات وغير ذلك والوعيد الشديد عليه، فإذا هو كبيرة من كبائر الذنوب تحريمه واضح، فإذا يلزمه أولا أن يتوب إلى الله تعالى لأن هذه معصية. الشيء الثاني أن يرد الحق لأهله، يرد المغصوب، يرده كما أخذه. وسنتكلم العلماء عن مسألة الضمان إلى آخره، ولكن الأمر الثاني الذي يلزمه إجمالا أن يرد المغصوب. الدليل على ذلك ذكر مؤلف أدلة من حديث أو الحديث الذي في السنن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. إذن يلزمه رد ما غصبه. الشيء الثاني استحلال المغصوب منه أو صاحب الحق، يلزمه أن يطلب منه العفو، يطلب منه مسامحة، يطلب منه تحليله صفحا، لأن هذا حق له، حتى وإن رده له فيلزمه أن يعتذر إليه ويطلب العفو منه والمسامحة. وجاء في الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليستحله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، كما جاء في الحديث. إذن هذا الذي يلزم يلزم الغاصب. ثم تكلم المؤلف عن مسألة وهي نماء الغصب. قال المؤلف بنمائه، يعني يلزم الغاصب رد المغصوب أو ما غصبه بنمائه. المقصود بالنماء الزيادة، يعني المقصود بالنماء الزيادة، وهي على نوعين، النوع الأول متصلة والنوع الثاني منفصلة. أن الزيادة المتصلة كما يذكر مثل العلماء يقولون كالسمن، يعني مثلا لو أنه غصب دابة أو بهيمة فكبرت وكانت صغيرة فكبرت وسمنت وصار جسمها كبيرا ولحمها وافرا، ويعني قيمتها طبعا ستزيد بزيادة الجسم والسمن وغير ذلك، فهذه الزيادة متصلة. أيضا يقولون تعلم الصنعة، طبعا هذه في الرقيق، الآن الرقيق غير موجود لكنه كمثال يذكره الفقهاء، يقولون تعلم الصنعة، يعني لو أنه غصب رقيقا أو قنا أو عبدا فتعلم منه صنعة، كسب منه صنعة، عرف سرها ومهنتها وغير ذلك، هذه زيادة متصلة بالمغصوب. الزيادة المنفصلة مثل الولد يعني والكسب، يعني لو أنه غصب مثلا كما ذكرنا بهيمة فنتجت صار لها نتاج ونسل ودر كثير وغير ذلك، يعني صار لها نتاج، فهذه زيادة منفصلة. أيضا الكسب يقول العلماء أنه لو كسب هذا الرقيق أموالا فهذه زيادة منفصلة. إذن إجمالا يلزم الغاصب أن يرد المغصوب بالنماء متصلا أو منفصلا. لماذا؟ الجواب عن ذلك لأن النماء أو لأن المغصوب هو سبب النماء، يعني هذا النماء الذي حصل إنما هو بسبب المغصوب، فإذا هو نتاجه فيرده معه كما قال المؤلف لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده كالأصل. ثم تكلم المؤلف عن مسألة وهي مسألة لو غرم في رد المغصوب زيادة على قيمته، يعني كما يذكر فقهاؤنا أمثلة، يقول لو أنه غصب حجرا أو خشبة، خشبا يعني قيمته درهم أو ريال، فاستعمله في بناء مثل جدار، فطالب المغصوب منه يعني صاحب الحق طالب برد هذا الحجر أو هذا الخشب مثلا، طالب برده، فقال الغاصب إنه يلزمني لرده أضعاف قيمته، يعني هو قيمته ريال فيلزمني نقض الجدار وقلع الحجر والخشب وغير هذا حتى أرد لك هذا الحجر مثلا كمثال، نحن نذكر كمثال فقط. فالفقهاء ينصون على أنه يلزمه رد المغصوب إذا طالب الغاصب بعين المغصوب حتى ولو غرم في رده أو قلعه وإرجاعه أضعاف قيمته. لو كان يغرم مثلا لو كما كمثال بسيط أنه قيمته ريال وغرم في رده مثلا 50 ريال، قالوا يلزمه إذا طالب المالك بعين حقه. طبعا هنا كمثال أوضح مما يذكره الفقهاء مثل آلة أو قطع غيار، لو أنه غصب مثلا قطعة غيار لها قيمة معينة مثلا 100 ريال، فحتى تركب هذه القطعة مثلا في هذه الماكينة أو الآلة الكبيرة أن تحتاج إلى فك أشياء كثيرة وأمور معينة ووقت طويل وأجور عمال وخلاف ذلك، لو افترضنا أن المغصوب منه طالب بعين حقه ولم يطلب ببدله كما سنتكلم في المسألة فيما بعد، أنه سنتكلم في مسألة الضمان هل يضمن المثل أو القيمة، ولكن لو طالب بنفس حقه فقال العلماء أنه يلزمه أن يرد المغصوب ولو غرم في رده أضعاف القيمة. مؤلف ذكر مثال آخر قال لو سمر بالمسامير يعني التي غصبها لو أنه غصب مسامير وسمر بها بابا لزمه أن يقلع الباب ويفك المسامير ويرد ويردها لأن هذا كله بتعديه. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي مسألة لو غصب أرضا فزرعها غصب أرض وزرعها وهذا يعني قد يحصل في أحوال معينة وأزمنة معينة وأمكنة معينة أن يغصب الإنسان يتعدى أحلاح غيره ويزرع، فما الحكم في هذه الحالة؟ طبعا إجمالا هنا في المسألة تفصيل أو لها حالا. الحالة الأولى أن تكون مطالبة صاحب الأرض أو صاحب الحق أو المغصوب منه قبل أو نفرض أنها بعد الحصاد، بعد الزرع والحصاد، يعني جاء صاحب الأرض فطالبه قال له أريد منك أن ترد أرضي وتخلي أرضي التي أخذتها وزرعت فيها وحصدت إلى آخره. فالعلماء يقولون كانت المطالبة أو استرجاع الحق بعد الحصاد فإنه يلزم الغاصب، يلزم الغاصب الأجرة فقط، أي أجرة؟ أجرة الانتفاع بالأرض. يقول المؤلف رحمه الله وإن زرع الأرض فليس لربها يعني المغصوب منه بعد حصده إلا الأجرة، كما ذكرنا قبل قليل أنه لو انتهى من حصادها فإن يلزم الغاصب أجرة الانتفاع بالأرض، يعني كأنه مستأجر لها، يعني أجرة انتفاعها الفترة هذه التي زرع فيها وحصد إلى آخره فيلزمه الأجرة هنا. إذن هذه الحالة إذا كان انتهى من الزراعة والحصاد وانتفع نقول الفترة التي استعملتها 6 أشهر أقل أو أكثر يلزمك أجرتها الأجرة المعتادة المعروفة في أوساط أهل هذا الفن أو هذه المهنة فيلزمه أجرتها. طبعا يلزمه مع الأجرة يقول العلماء أرش النقص بالاستعمال، يعني لو فرضنا أن الأرض طبعا أهل الزراعات يعرفون هذا الشيء أن الأرض استعملت وزرعت أكثر من مرة أن قيمتها ربما تنقص وربما يكون نتاجها أقل وتحتاج إلى فترة تبقى حتى يعاود زراعتها. فلو افترضنا أن هذا أيضا له تأثيره يعني زراعة الغاصب فيقول يضمن هذا الشيء، يعني يضمن أن الأرش، والأرش يقولون هو تقدير القيمة أو تقدير قيمة النقص الذي يحصل مثلا قبل الغصب وبعد الغصب، يعني لو افترضنا أن قيمتها قبل الغصب مثلا رقم معين وبعد الغصب واستعمالها واستعمالها أقل من هذا، فالفرق بينهما هذا هو أرش النقص. فيلزم الغاصب هنا في هذه المسألة أرش نقص استعمال الأرض، وأيضا يلزمه أن يرجع الأرض كما كانت لمالكها، يعني الأرض تحتاج بعد الزراعة إلى تسوية وترتيب وتنظيف وإلى قلع مثلا الجذوع أو جذور الأشجار والمخلفات وهذه الأشياء، يلزمه أن يسويها ويردها كما كانت. إذا نقول إجمالا إن كانت مطالبة المالك بعد الحصاد فللمالك فقط أجرة الانتفاع، وما يتبع ذلك قلنا قبل قليل من تسوية الأرض وأرش النقص إلى آخره. الحالة الثانية نفرض أن الغاص أن صاحب الأرض جاء قبل الحصاد وجد الزرع قائما مرتفعا وصاحب أو الغاصب قد زرعها لكنه لم يحصدها ولم يجني ثمرها أو نتاجها، فيقول العلماء إن صاحب الأرض أو المغصوب من عفوا هو بالخيار بين أمرين. الأمر الأول كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن يتركه بأجرته، أن يترك يعني الزرع بالأجرة، أجرة الزراعة، أجرة الانتفاع بالأرض، أجرة الانتفاع بالأرض واستعمالها، فهذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يتملك الزرع بالنفقة، بنفقته، يعني نفقته المقصود زرعه وبذره وسقيه وخلاف ذلك. قال المؤلف رحمه الله يقول وقبل الحصاد أو الحصد يخير يعني صاحب الأرض بين تركه بأجرته، يترك الزرع ويكون على الغاصب أجرة الانتفاع بالأرض، أو الخيار الثاني قال أن يتملكه بنفقته، يعني نفقة الزراعة اللي ذكرناها الحرث والسقي إلى آخره والبذر إلى آخره. طبعا ذكر الدليل على ذلك حديث رافع بن خديج مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. الحديث في السنن أحسنه الترمذي. يقول المؤلف لأنه أو ذكر قول الإمام أحمد إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس لأنه أمكن جمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجز الإتلاف. هنا لو افترضنا أنه غرس أو زرع أو بنى في الأرض, يعني لو أنه كما قال المؤلف هنا أنه ذكر مسألة وهي أنه لو بنى في الأرض أو أنه غرس نخلا فيها أو جعل فيها نخل أو شيء من هذا, فنقول يلزمه إزالة هذا البناء بناء على مطالبة صاحب الأرض وصاحب الحق, وإزالة أيضا هذا الزرع أو هذا الغرس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق, وليس لعرق ظالم حق. وقال المؤلف حتى لو كان الغاصب أحد الشريكين إذا فعله بغير إذن الشريك الآخر, يعني لو كان شريكين في هذه العين أو في هذه الأرض فأحدهما بنى الأرض مثلا بغير, طبعا الشراكة بينهما بنسبة معينة يعني قد تكون بالتساوي أو زيادة أو أقل أو أكثر, ولكن نفرض أن أحدهما بنى فيها بغير إذن الآخر, فيقول أهل العلم إنه يلزمه إزالة هذا ما بناه لأنه فعله بغير إذن شريكه, وإنما يملك الانتفاع بإذن الشريك, يعني كلاهما ينتفع بهذه الأرض بإذن أو موافقة الشريك الآخر بحسب التملك وبحسب الاتفاق والشروط بينهما. ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا آخر وتكلم فيها عن ما أيضا ما يلزم الغاصب. قال المؤلف فصل وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب بعد غصبه وأجرته مدة مقامه بيده. إذا ذكر المؤلف أنه يلزم الغاصب أمران, الأول الأرش النقص, يعني لو افترضنا أنه كما ذكرنا قبل قليل أو ذكرنا تعرف الأرش أنه تقدير الفرق في قيمة المغصوب قبل الغصب وبعد الغصب. لو أنه مثلا كمثال واضح مثلا غصب آلة أو سيارة, وهذه سيارة نفرض أنها سيارة جديدة فاستعملها فترة فنقصت قيمتها مثلا 20% أو 10%, فإذا استعماله هذا الذي نتج عن الغصب يلزم أو يلزم بأن يتحمل أرش النقص هذا, بالإضافة إلى أجرة الانتفاع التي ذكرها المؤلف. المؤلف ذكر أمرين, أولا أجرة الانتفاع يعني لو غصبها مثلا شهرا أو أسبوعا وهذه السيارة بمواصفاتها المعينة يقدر استعمالها مثلا في اليوم بمبلغ معين, فنقدر الأجرة المعتادة والمعروفة في الاستعمال ونقول هنا أنه تلزمه الأجرة مثلا مدة الأسبوع أو مدة الشهر, وأيضا يلزمه أجرة أو يلزمه أرش النقص, يعني كما ذكرنا قبل قليل في المثال أنه لو نقصت 10% أو أكثر من ذلك فيلزمه أرش النقص هنا بالإضافة إلى أجرة مقامها بيده. قال المؤلف وعلى الغاصب أرش النقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده لأنها أو لأنه نقص أو نقص عين نقصت بها القيمة. ثم قال المؤلف ذكر الأمر الثاني وهو أجرة ومدة بقاء بيده إن كان لمثله أجرة, وذكر التعليل لأنه فوة منفعته في زمن غصبه. قال وهي أي المغصوب أو العين المغصوبة مال يجوز أخذ العوض عنه كمنافع العبد. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة ضمان المغصوب, كيف يضمن المغصوب. قال المؤلف فإن تلف المغصوب ضمن المثلية بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه. ثم نقل كلام الحافظ بن عبد البر رحمه الله قال كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مهلكه مثله لا قيمته, نص عليه لأن المثل أقرب إليه من القيمة, وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل, والحديث الصحيح فأمر بالتقويم في حصة الشرك. هذه المسألة المذهب عند الحنابلة هو قول جمع من أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرون أن ضمان المتلف له حالتان, الحالة الأولى أن يكون مثليا, طبعا يقول المذهب أو يقول الحنابلة المثلي كل موزون أو مكيل لم تدخله الصنعة أو الصناعة, يعني مثلا المكيل مثلا الحبوب والفواكه هذه بالكيل. الموزون مثلا كالمعادن مثلا هذه موزونة، لكن يشترط العلماء يقولون لم تدخل الصناعة، لا يقولون الصناعة مؤثرة أو يكون لها أثر في القيمة، ولا يمكن ضبط الصناعة لأن الصناعة مختلفة. يعني تجد صنعة فلان أدق من صنعة فلان، وصنعة فلان تختلف عن صنعة فلان وإلى آخره، وحتى صنعة الإنسان نفسه ربما تكون يكون شيء مختلف أو أدق أو أضبط من شيء آخر. فيقولون إذا وجدت فيها الصناعة فيكون تقديرها بالقيمة وليس بالمثل. طبعا لو أن شخصا مثلا كتصوير المسألة أخذ طعاما فأكله يكون ضمانه بمثله، يعني لو أكل مثلا خبزا غصبا أو طعاما له قيمة معينة فيضمنه بمثله. لو أنه أخذ برا طحينا أو رزا أو رزا يعني رز فيضمنه بمثله، يعني أخذ كمية معينة يضمن بمثله، لأن هذه تضمن بمثلها. فيقول العلماء المكيل والموزون. هناك رأي آخر في المسألة يرى أن المثلي هو ما كان له مثل عند الناس، يعني في أسواق الناس في تعاملهم، والقيمي ما ليس له مثل. وهذا الرأي اختاره جمع من أهل العلم ومن المحققين، ولعله والله أعلم هو الأقرب. يعني كمثال، يعني الآن مثلا الكتب مثلا أو الآلات، قطع الغيار مثلا، الأجهزة، الكاميرات، الجوالات إلى آخره، هذه على مذهب الحنابلة يقول ليست مثلية، ليست مثل، يعني لا يكون حكمها حكم الضمان بالمثل وإنما بالقيمة. يقول لأنها دخلت الصنعة والصناعة فأخرجتها عن كونها مثليا، والصنعة كما ذكروا أو كما وضحنا قبل خيرين أنها مؤثرة. ولكن الأرجح أنه إن كان له مثل في تعامل الناس وفي أسواقهم وفي عرفهم فإنها تضمن بمثلها. مثلا كما ذكرنا قبل قليل، لو أنه أتلف آلة أو كتابا أو شيء من هذه الأشياء، أو ذهبا بصنع بصنعة معينة أو حديدا له شكل معين أو آلة أو سيارة إلى آخره، فنقول إنه يضمنه بمثله. لكن ما ليس له مثيل في أسواق الناس أو تعاملهم فإنه يقدر بالقيمة، لأن لو قلنا له ايتي بمثل هذا قال لا أضمن أنه يكون بمثل أو دقة المواصفات، لأن الذي صنع هذا مختلف أو جهة مختلفة أو شركة مختلفة أو مصنع مختلف. فيقول هنا إذا كان هناك فرق في يعني إذا كان هناك فرق وهذا الفرق مؤثر ولا يمكن مطابقة بين أو المماثلة بين المتلف وبين البديل عنه، فيقول هنا تقديره يكون بأي شيء، يكون تقديره بالقيمة. الدليل على هذا الرأي الثاني والقول الثاني الذي يرى كما قلنا قبل قليل أن تقدير المثل أو المثل هو ما كان له مثل في أسواق الناس، الدليل وهذا ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة مع صفية، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة فبعثت إليه صفية فبعثت إليه صفية رضي الله عنها بطعام في إناء، بعثت إليه بإناء في طعام، فكسرته عائشة رضي الله عنها من باب ما تحمله النفوس النساء يعني من الغيرة وحب التقرب للزوج والحظوة عنده والغيرة المعروفة بين النساء، فكسرت هذا الإناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمثل في الإناء، ومعلوم أن الإناء إنما هو مصنوع، يعني هو مصنوع مثلا من الحديد أو مصنوع من الحجر أو مصنوع من شيء معين، فأثرت فيه الصناعة، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الضمان بالمثل. وهذا دليل على أن المثل المثلي هو ما كان له مثل في تعامل الناس فيضمن بمثله وليس بقيمته. قال المؤلف في بلد غصبة، يعني يكون ضمان القيمي في يوم تلفه وفي المكان الذي اتلف فيه أو غصب فيه، لأن قال المؤلف أن موضع الضمان بمقتضى التعدي. ثم سيتكلم المؤلف عن بقية المسائل، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا إن شاء الله لقاء لإكمال ما يتعلق بمسائل الغصب والتفريعات التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بالضمان وخلافه. نسأل الله تعالى التوفيق لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.